في السنة المطهرة أنه إذا مر المسلم على قبور الكفار أن يبشرهم بالنار، فهل هذا ينطبق على أهل البدع كالرافضة وغيرهم؟ هذا جاء في حديث ابن رشيد العقيلي وقال أن مر على قبر من قبور الجاهل يبشرهم بالنار، ولكن في سنده نظر، لأن حديث ابن رشيد فيه سنة رجل وقال له وكيع من حدث وفيه كلام، فليس الحديث بذاك المحفوظ الذي تقوم به الحجة في مثل هذا المقام، وإن كان له شواهد في مسائل أخرى. وليس أهل البدع من جنس الكفار، البدع فيهم الكافر وفيهم المسلم، وفي العصاة فيهم الكافر وفي المسلم. البدع إذا كانت ترتقي إلى كفر صار كافرا، مثل بدعة الجهمية عندما كفرهم بدعة المعتزلة، وبدعة الخوارج عندما كفرهم، بدعة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعبدون علي، هذه بدعة مكفرة. ولهناك بدعة مكفرة من بدعة المولد، ما يكفر أهلها إذا ما أتوا بالشرك، إنه مجرد احتفال فقط، ليس هذا بكفر. أما إذا دعوا الرسول يشتغلوا صار كفرا. الحاصل البدعة ليست مثل الكفر، فيها البدعة المكفرة وفيها البدعة المكفرة. والحديث فيه نظر وفيه تبشير الجاهلية بالنار، لأن أهل الجاهلية فيهم من مات على غير بصيرة لم تنظره الدعوة، هذا أمره إلى الله يوم القيامة. وفيهم من مات على بصيرة غير بلغة الدعوة ومات على ضلالة وعلى عناد، هم أقسام فليسوا على حد سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.